antibiotic sensitivity tests. Antibiotic sensitivity tests. أولا ما واحد يأخذ من عينة يديره في هذا اسمها culture and sensitivity ولا culture معناه أن البكتيريا خليها تنمو وبعدين بتشوف البكتيريا sensitive to which antibiotic شنو المواد اللي هو المفروض يستخدم. تمام؟ تلقى النتيجة لما تطلع تقول لك الانتيبيوتكس تقول لك مجموعة ريزيستنس ومجموعة سنسيتيف والسنسيتيف نفس انت كم يقسمون يقول لك واحد 3 بلس واحد 2 بلس واحد 1 بلس يقول لك شنو احسن انتيبيوتك ممكن انك انت تستخدمه عشان توصل انت للانتيبيوتك اللي هو المفروض تستخدمه يندار الاختبار هذا اللي مقصود منك انك سنسيتيفيتي تست هذا السنسيتيف انتيبيوتكس كيف تقدر تعرفها انت لدينا عبارة عن مجموعة من المضادات الحيوية اللي موجودة قدامك لدينا مجموعة من المضادات الحيوية. الأنتيبيوتكس لدينا الموجودات قدامنا لو أنا درت كلتشر من البكتيريا في ميديا زي هذه اللي هي نوتري أنتاكار وبعدين وزعت عليها المضادات الحيوية الأنتيبيوتكس حطيت مثلا هبا لقيت أن البكتيريا ما صار لها شيء قاعدة زي ما هي معناها أنها إيش تكون هذا هي ريزيستنس. كيف نقدر نعرف أن البكتيريا سنسيتيف من خلال أن هنا نلقى إنهبيشن يحيط بالانتيبيوتيك يسموا فيها زون اوف انهبيشن. الزون اوف انهبيشن هذه نقدر نعرف منها شنو البست انتيبيوتيك يعني نا لما نجي نشوف الانتيبيوتيك هذا حنلقى ان عنده زون اوف انهبيشن هذا اكبر منا شويه وهذا اكبر حتى هو منا وهذا اكبر منا اللي قدر انه يقتل اكبر عدد من البكتيريا معناه هذا حيكون هو البست انتيبيوتيك. الدائره كل ما كانت كبيره كل ما كان الانتيبيوتيك افضل. فانا لما نجي هنشوف ان هذه هي احسن وحده بالنسبه للمضادات الحيويه. الطريقه هذه يسموا فيها ديسك ميثود لما نوزع المضادات بالشكل هذاي تلقى اسمها ديسك ميثود. تمام ديسك ميثود. الديسك ميثود هذاي طريقه من الطرق بتاع الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيست. في طريقه اخرى عندنا حتى هي من الطرق بتاع الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيست اللي بعدها بدنا نمشي. الطريقه هذه حتى هي antibiotic sensitivity test لكن تختلف في الاسم هذه ما نسميهاش ديسك ميثود هذه يسموا فيها كيربي باور اسمها كيربي باور. اللي يميز الكيربي باور على الطريقه الاولى على antibiotic sensitivity test ان كيربي باور المفروض انها نعقد معاها الكاليبر اللي هو الدائره الكبيره اللي في النص هذاهي المفروض ان هذه تعطيك السايز بتاع الزون اوف انهبيشن بدقه تحسب الدايمتر بتاعها تقول لك شنو البيست انتيبيوتيك. الطريقه الاولى البيست ميثود تعتمد على انك انت تشوفهم بالعين، مرات يطلع عن المضادات الحيويه قريبات من بعضها، نقول المريض فوق هذا او هذا الاثنين يشتغلن، لكن هذه حنقول له شنو هو البيست انتيبيوتيك ادق، نحسب الدايمتر بالضبط بتاع الزون اوف انهبيشن. حاجه اخرى مهمه في المضادات الحيويه، مرات يطلب منك يقول لك شنو السنسيتيف انتيبيوتيك والله شنو الريزيستنس؟ يسالك بناء على انك انت قاعد تشوف الانتيبيوتكس، لما نجي بحث انا هناي هنلقى ان كل دائره من هذين فيها اختصار ولا لا؟ فيها مثلا هذه اي ام بي امبسيلين، هذا فور اكزامبل اس اكس تي سالفا ميثوكسازول، حتلقى كل واحد هذا مثلا اس ستريبتومايسين، هذا بي بنسلين، هذا اي اريثرومايسين، حتلقى ان كل واحد منهم عنده اختصار موجود، لما يطلب منك شنو السنسيتيف انتيبيوتكس هتقول البكتيريا فور اكزامبل سنسيتيف تو سبستانس وتكتب الاختصار اللي هو كاتبه لك هنا تمام سبستانس سي والله او بي والله اي ام بي على حسب الاختصار اللي موجود عندك واللي انت قاعد تشوف فيه فاهم هذه النقطه الاولى مرات يطلب منك انتيبيوتيك ريزيستنس لو كان ريزيستنس انت مرات تبحث في العينه تلقى ان المضادات الحيويه اللي البكتيريا مش قادره اللي قدامها مجموعه كبيره تفكرهم كلهم يقعد عندك ثلاثة أربعة تبي تذكرهم كلهم، باهي ورينا بالله معلش الصور. اكتب باختصار بس. تمام، تو لما نجي نشوفه نحن هنا مثلا فور اكزامبل. هنا هذه زون اوف انهبيشن، هذه زون اوف انهبيشن، هذه نفسها وهذه أكبر وحدة تعتبر ولا لا؟ بحث في الخرائط، هذين كلهم ريزيستنس، عندك ستة ولا سبعة ريزيستنس، تمام؟ شوف لنا صورة أخرى معلش. تو نشوفه هنا هي واضحة هذه هذا البيست انتيبيوتيك ولا لا؟ اثنين هذين مساحه بسيطه بكر اللي اشتغلت عليها والباقي ريزيستنس تمام؟ لما نشوفه هنا عندنا هذا مثلا سنسيتيف سنسيتيف سنسيتيف سنسيتيف الباقي ريزيستنس هذه الطريقه ديسك وهذه الطريقه اللي ايش اسمها قلنا كيربي باور فهي طريقتين اللي هن الديسك انت كير بي باور، واضح هو؟ تمام؟ كويس، شوفوا الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست صفحة 9 قلنا. أول حاجة عندنا there are many factors affecting sensitivity، هذا كلام ثيوري ما يهمناش. قال لي choice الانتي بايوتيك، لما يقول لك اختار الانتي بايوتيك كيف تختار أنت؟ السؤال قال لي what's this test؟ حتقول ان هذا انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست، هذا العنوان بتاعه. نيم ذا ميثود يوزد، لو كانت الطريقه بالشكل هذا هذه حنسموها ديسك، لو كانت الطريقه الاخرى حنسميها كيربي باور. شفت ديسك كيف مكتوبه فوق بين قوسين؟ انتبهك؟ باهي ديسك هيك اذا بيكتبوا فيها غلط يحسبون فيها غلط، راح تكتبها زي ما مكتوبه عندك هنا، يا تمام؟ ديسك ميثود انتبهك يا اوكي. الأغلبية يكتب دي اي اس كي مثلا، فهي تجلس غلط، اكتبها زي هذه اه سي كي في النهاية، زي هذه اه مجدي زي هذه، تمام؟ كويس. سؤال بي، what substances may be used for treatment of infections by this organism؟ يقول لك شنو الانتي بايوتيك البست؟ فور اكزامبل، حتجي عند هذه مثلا، هذه اي اكس أموكسيسيلين مثلا هذا، فهي حنكتب لها the substance AX اللي هي الدائرة هذه، تمام؟ هذه نقطة مهمة. Or for what antimicrobial the organism is sensitive or resistant، على حسب السؤال اللي هو يعطيها لك، أنت ديما حتختار اللي أنت قاعد تشوف فيه، فهي الطريقة اللي تجي في الامتحان ديما اللي يبيك تختار الأنتي بايوتيك حتكون ديسك ميثود، تمام؟ اللي موجودة في المعمل كابي باور كلها ورقة عادية تخيل بس للموضوع، مجرد اني اوريك الطريقه، فاللي حتجي كلها حتكون شنو؟ ديسك ميثود، او يجيب النكي مع بعض يقول لك شنو هذينا، حتقول ان هذينا انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست، نيم ذا ميثودز حتقول ديسك اند كيربي باور ميثود، تمام؟ واضح؟ هذا بالنسبه لشنو؟ الاختبار الاول اللي هو الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست. with infections ثلاث وحدات الثلاثة اللي هنا associated مع الانفكشن حيكون عندنا staff aureus اللي هي الأفضل إنك أنت تقول عليها pathogenic staff. الأحسن إنك أنت تقول pathogenic staff اللي هي staff aureus. أنا هذا example بتاعها staff aureus بكتيريا مهمة جدا. وفي الأخرات اللي نسميه نان باثوجينيك اللي ما يقدرش يدير عن انفكشن الا اذا كان المناعه نزلت اللي هن يكون الانتهازيات هذين نسموهم نان باثوجينيك اللي يكون النان باثوجينيك ستاف اكزامبل انت عندك تو امبورتنت مايكرو اورجانيزمز عندك ستاف ايبيديرمس اللي امس قلنا تنمو في النوتري عند اجار وتعطينا وايت يس والستاف سابوربيتكاس اللي هي تعطينا شنو؟ ليمونيال تمام؟ هذين الاثنين كيف نبي نميزهم من بعضهم الباثوجينيك والنان باثوجينيك؟ نميزهم بنقطة واحدة مهمة ان الباثوجينيك ستاف تكون كواجيوليز بوزيتيف تمام؟ عندها كواجيوليز انزايم والنان باثوجينيك يكون كواجيوليز نيجاتيف تمام هيكون الكواجيوليز نيجاتيف ما عندناش الكواجيوليز الكواجيوليز يدير كواجيوليشن يعني يحول الفايبرينوجين الى فايبرين الافكت الاساسي بتاعه انه هو هيحول من الفايبرينوجين الى فايبرين معناها في كلوت حتى الجار تمام معناها هنا في كلوت المحلول ديما لما نميز بين الكواجوليز بوزيتيف والنيجاتيف اللي هي تساير فيها كواجوليشن السايز بتاعها ديما يكون اقل اللي فيها كواجوليشن ديما السايز بتاعها حيكون اقل فهي ديما السايز فيها حيكون اقل فانا هذا لما نجي نشوف مثلا عندي تو تيوبس هذينا مع بعضهم هذا اسمه كواجوليز تيست الكواجوليز تيست ممكن تديرها في سلايد وممكن انك انت تديرها في تيوب هنا مديوه في تيوب هذا كواجوليز بوزيتيف وهذا كواجوليز نيجاتيف السايز اقل يحطه في عينه بنفس المستوى يحطه في نفس المليات بعدين يصير كواجوليشن سايز يبان انه هو اقل تمام فهذا كواجوليز بوزيتيف معناها هذه شنو؟ ستاف اوريس وهذه كواجوليز نيجاتيف معناها هذه شنو؟ نان باثوجين فهي على الاستخدام الاساسي شوف الصوره الاخرى اللي هي بتاعت الديسك ميثود تمام هذه نفس القصه عادي عادي شفتوا هذا؟ هذا سيصير فيه كواجوليشن تمام السايز بتاعه اقل وهذا اللي هو ما فيش كواجوليز يعني هذه الباثوجينيك وهذه نان باثوجينيك تمام باثوجينيك اند نان باثوجينيك هذه بالنسبه للكواجوليز نشوفوا مع بعضنا الكواجوليز الاسئله بتاعها اول حاجه نركز عليها نعم هذا اللي هو كلوتت معنا كواجوليز بوستر اللي هي ستاف اوريس وهذا فيش كلوت معناها هذا كواجوليز نيجاتيف لان نان باثوجينيك اثنين ايبيديرمس وسابوربيتكس تمام الكواجوليز تست اول حاجه مهمه انك انت حتستخدم ستريتد مهمه جدا حيسالك شنو نحطه نحن مع المايكرو اورجانيزم نحطه ستريتد بلازما من الانيمال او من الهيومن سورس بتاعها ستريتد رابط اور هيومن بلازما ما تقولش بلازما وخلاص غلط لازم تقول ستريتد بلازما متفقين اوكي ستريتد بلازما هذا تمام ستريتد رابط اور هيومن بلازما زائد الاورجانيزم اللي هو ستافينوكوكاي فورميشن اوف كلوتس انديكيت برودكشن اوف كواجوليز باي ذا اورجانيزم استخدامها يوزد تو أو فور ايدنتيفاي باثوجينيك ستافيلوكوكاي اللي هي ستاف اوريس فروم نان باثوجينيك اللي هن الابيديرمس اند سابروبيتكاس اثنين الفايز تمام هذه استخدامها زي ما قلت عندك سلايد تيست وعندك تيوب تيست هذه معروفه الاسئله قال لي واتس ذيس تيست اللي يحتوي على بلازما اند اورجانيزم ذكر لك هو في السؤال انه في بلازما اورجانيزم ريد ذا ريزلت حتقول ان الريزلت بوزيتيف هي الاوريس والنيجاتيف هي النان باثوجينيك. What is the main purpose of doing this test؟ ايش يدير فيه؟ Differentiate between pathogenic and non-pathogenic staph. Strain of staphylococci isolated from carbuncle is tested by this method. تعرف البنك ال... أبسي. البنك اللي عندنا البويلز اللي احنا نقول عليه الدمل. طبعا الديرة البكتيريا هذه باعتبار ان هي بايوجينيك بكتيريا. باعتبار ان هي producing pus. تمام؟ Tested by this method. What is the substance mixed with the staff in test? Citrated plasma. ما ننساش citrated. ها؟ Citrated plasma. مهمة الجملة هذه. Why is this test performed? عشان نميزه pathogenic and non-pathogenic. سؤال طريقة أخرى قال لي suspension of an organism was mixed with a few drops of plasma on this slide اللي هي أو tube على حسب اللي هو جايبها. What's the name of test and what's the result of this test؟ هي نفس طريقة نفس الأسئلة بس بطريقة أخرى. الوسط حيقعد alkaline فهذا حيكون الكلاين ميديم، الكلاين بي اتش، تمام؟ امونيا دي ما تعطيك الكلاين بي اتش، كويس، هذه نقطة مهمة. نحن مفروض هنا يكون عندنا بي اتش انديكيتور، المفروض ان حيكون عندنا بي اتش انديكيتور زي اللي استخدمناه في المكونكس اجار، اللي هو شو اسمه؟ اسمه نيوترين او ايثايرين، اللي موجود هنا اسمه فينول ريدكس، اللي يكون موجود عندنا هنا اللي هو اسمه فينول ريد. الفينول ريد او البي اتش انديكيتور ان جنرال لونه يتغير بتغير الوسط، تمام؟ اللون بتاعها يتغير بتغير الوسط، فحتلقى انت ان البي اتش انديكيتور او فينول ريد هذاي مجرد انه هو يكتشف انه في الكلاين ميديم، شنو حيصير؟ حيعطيك بينك كلر، يعطينا ديب بينك، سموا فيه فوشيا بينك، اي يعطينا ديب بينك اللي هو يقول عليه فوشيا بينك يسموه، تمام؟ فاللي يقعد بينك كلر معناه هذا حيكون شنو؟ هذا البوزيتيف، هذا البكتيريا اللي عندها اليورييز، والبكتيريا اللي حيكون عندها اليورييز عندك انت اكزامبلز اللي حيكون بوزيتيف هنا، عندك تو امبورتنت اكزامبلز، واحد منهم اللي هو البروتياس، واحد منهم اللي هو البروتياس، والاخر اللي هو البكتيريا اللي تعيش في الاستومر وتقدر تطاوب الاسيدتي، يعني في النيوتراليزيشن بالامونيا هي الاتش بايلوري، تمام؟ اللي هي الاتش بايلوري. فعندنا اثنين حيكون بوزيتيف، عندنا غير الوجدات لكن هذين هن الموست امبورتنت. الميديا المستخدمة، البروث المستخدم، السائل المستخدم عنده اسم حتى هو مهم، حتى يكون مكتوب عندك كريستنسنس يسموه فيه. فهي اسمها كريستنسنس بروث، بروث اللي انا موجود في صورة سائل، فهي كريستنسنس بروث. تمام؟ كريستنسنس بروث. تو انا هذا بالنسبه لليوري، بالنسبه لليورييز نحن عندنا فايف كيميكال رياكشنز اخرات مهمات نميزوا بين ما بين الانتيرو بكتيريا، الانتيرو بكتيريا اللي قلنا شنو؟ جرام نيجاتيف، خلينا بدل التوصيل شوي، اللي هن شنو قلنا؟ جرام نيجاتيف بس اللايف، كيف نصنفوهم؟ لا لا لا لا الصبح احسن وصبكرين احسن من كبره، ها؟ نعم؟ نعم؟ لاكتوز صنفنا اللاكتوز هنا لاكتوز، تمام؟ بس انا لما نجي للاكتوز في المنتا نقول لك ان اللاكتوز في المنتا في كولاي عندك لبسلة يطلع الناس بعضهم في المكون الزقار، صح؟ تميزها، تمام؟ لا غير الـ EMV انا مش حننقل من كالتشر لكالتشر، كولاي كيميكال رياكشن سريع، لما بننقل من كالتشر لكالتشر معناها المريض يا مات يا اموره طيبه يرجع فيك داير كالتشر ثلاث ايام، بعد تنقل ثلاث ايام اخرى في الـ EMV تبي كثير حاجه سريعه. البايو كيميكال رياكشن اللي ندارن للتمييز بين الانتيرو بكتيريا، بين الانتيروبكتيريا نحن نميزه عن طريق فورمولا مهمة نعرفوها مرت علينا في المنهج اللي هي اسمها انفيك فورمولا، نميزه عن طريق الانفيك تيست. التمييز حيكون باربع اختبارات نسموهن انفيك تيست، تمام؟ اربع اختبارات اللي احنا نسموهن الانفيك تيست. توا في الانفيك تيست انت عندك مجموعه من الاختبارات تبي تديرهن يختلفن عن بعضها لكن ديما انفولفد مع بعضها عشان توصف الدايكنوسيس يندرن مع بعضها. لما نجي للفيرست تايب اللي هو يسموه فيه اندول تيست، تمام؟ اول واحد اللي هو نسموه الاندول تيست. الاندول يعتمد على انك انت تبي تستخدم امينو اسيد مهم باي نيم اللي هو التريبتوفان، يعتمد على استخدامك للتريبتوفان، حيسألك شنو الأمينو أسيد المستخدم، تمام؟ تريبتوفان، التريبتوفان هذاي لو البكتيريا دارت لها ديجراديشن عن طريق انزيم يسموه تريبتوفانيز، ما يهمنيش الانزيم، المهم باي انزيماتيك ديجراديشن عن طريق الانزيم، هتلقى ان يطلع عندنا اندول زائد بايوفيز زائد NH3. يهمك الاندول انت بس الكاشف اللي موجود حتى هو مهم، اللي هو حيعطيك الكلر اللي يطلع عندنا هنا. عندنا الكواشف المستخدمات حتلقى انت التيوب لما تجي تشوفها يطلع فيها رينج هنا في الفلود من فوق، تجي في كيف الحلقه حنشوفها مع بعضنا. الرينج هذه هي اسمها اندول رينج، وهي الحلقه هذه اسمها اندول رينج. الكاشف اللي انت حتستخدمه هنا عندك اثنين كوفاكس ريأجنت تقدر تستخدمه، في واحد اسمه اير اتش ريأجنت، هذين اثنين تقدر تستخدمهم. تمام، اللي ما يشوفش غادي الكاشف واحد اسمه كوفاكس ريأجنت والاخر اسمه اير اتش ريأجنت. فهي هنا كواشف المستخدمات، كواشف المستخدمات في حالة الاندول تيست. تريبتوفان منين حصلوه؟ ناخذوا بروتين اسمه تريبتون، يحتوي على مجموعة كبيرة من التريبتوفان، فالتريبتون هو المستخدم هنا. تريبتون، تمام؟ هذا التيست الأول هو اسمه شنو؟ اندول. الثاني اللي هو ميثايل ريد، احنا امس قلنا ان الميثايل ريد هو الكاشف اللي موجود في المكان كذا قال ولا لا؟ فميثايل ريد هذا سنسيتيف للاسيدتي، لونه يتغير بتغير الوسط، فانت عندك الميثايل ريد فيه ميزه مهمه. الميثايل ريد نحن هنا نحط الجلوكوز مش نعرف البكتيريا تدير لها فرمنتيشن او ما تقدرش تدير لها فرمنتيشن، بس عندك ملاحظه مهمه، اي انتيرو بكتيريا فيرمنت الجلوكوز with acid production plus minus gas، يعني الغاز مش ديما يطلع لكن الاسيد ديما يطلع ديما في فيرمنتيشن. فانا شو نستفيد منه الاختبار هذاي؟ الاختبار هذا تستفيد منه ان الميثايل ريد لونه يتغير بالاسيدتي، يعني لما يكون عند السته بي اتش مش زي لما يكون عند الاربعه اللون يختلف. معناها نحن نقدر نعرفوا الاماونت اوف اسيد برودوسد باي بكتيريا، صراحه نقدر نعرف شنو اماونت اوف اسيد برودوسد، هل كميه محدوده ولا واش، باي نقدر نعرف الاماونت اوف اسيديتي. فالجلوكوز هنا لما يصير له فرمنتيشن باي انتيريك بكتيريا حيعطيك اسيد، في حمض حيتكون، الاسيد هذاي حيكون البي اتش، لما يكون الـ pH 6 حنقول ان اللون يقعد يلو، ولما يكون الـ pH وصل 4.4 وبينزل اقل اللون حيقعد رد. فانت في اختلاف عندك في الاسيدتي، يبقى التست هذا يساعدك في شنو؟ تحديد amount of acid produced by bacteria، هل هي كميه كبيره ولا كميه محدوده؟ هذا الميزه نتاعها، هذه حتكون هي الميزه نتاعي، فانا حنلقى غير وحنلقى الرد هنا. الاختبار اللي بعده اللي هو نسموه فوغاس تيست، فوغاس بروسكاور يقولوا عليه. يعتمد على شنو الفوغاس؟ على الجلوكوز اوز، نعم. عند وين حكيت الميثايل ريد تماما؟ لا هو الريد تماما. طيب هو هذا كتبتوه؟ هذا في تام كتبتوه ولا لا؟ هذا فيه تمام. طيب Thank you. أول حاجة عندنا اللي هو اليوريز تيست. تمام، نحن قلنا اليوريز تيست بتعرف إذا كانت البكتيريا عندها يوريز إنزيم ولا لا. خليك معنا، إذا كان في يوريز إنزيم ولا ما فيش يوريز إنزيم. قلنا البوست اللي يميز ان هو دي مش حيكون البين كالر، يبقى هي اللي يميزها ان هو حيكون البين كالر، هذا النيجاتيف، وهذا يحتوي على المحلول اللي نسموه فيه كريستنسنس بروث. فهي في صوره اخرى شوفها في بدايه صور طلعت معلش، انا هذينا نفسنا في هذا المعمل المراجعه بتاعك من فهم. تو انا لما نجي نشوف فور اكزامبل هذا بوست وهذا نيجاتيف، هذا الديب بينك وهذا اللي هو يجد اليلو، نفس القصة هنا في التيوب. لما تلقى انت هذين الاثنين مع بعض ما عندكش اختبار بايوكيميكال رياكشن في بنك باستثناء اليوريز بس، فهي الوحيد اللي فيه هو اليوريز. النيجاتيف بروحها ما تجيش، تمام؟ ما يجيبلكش نيجاتيف بروحها، تمام؟ بوستيف ونيجاتيف يس. اوكي هذا بوستيف وهذا نيجاتيف. هذين الاختبارات، هذين اثنين بوستيف يوريز، هذا نيجاتيف وهذا فيه نوتريانت بروث اللي هو ال كريستنسنس بروث، فهي او ستيوارت بروث يقول عليها الله مين عندك، تمام؟ هذا هو نفسه اللي هو المحلول. مكتوب عندكم يوريا ميديوم، تمام؟ كاتبين عليها يوريا ميديوم، مقصود منها البروث المحلول اللي هم يديروا فيه، تمام؟ اوكي، واضح البنك او غيره، تمام؟ اليوريزو، مش مشكلة، كويس، شوفوا الأسئلة بتاعتها اليوريز. يورياز كان يواجه تست ميديا او تست حتقول انه هو يورياز تست نيم بوزيتيف اورجانيزم بروتياس او اتش بايلوري. وات از ذا بي اتش اوف ميديا؟ الكلاين معايا بي اتش قلنا احنا مش امونيا تكون لك الكلاين، تمام؟ باي هذا بالنسبه ليورياز. شوف الاندول شوفوا يعني شو فيه؟ حد يشوف فيها؟ شوف لنا صورة. شوف فيها الرينجو؟ تمام، شوف لنا صورة أخرى، فيه ثلاث حتى أوضح منك. شوف الرينج هنا. هذه الريد رينج، هذا البوستيف، شوف الرينج هنا. هي له رينج هذه تكون شنو؟ نيجاتيف. فهي مش تلقى رينج معناها بوستيف، ما تلقاش الرينج معناها نيجاتيف. نلقى الريد رينج، هذا البوستيف. تمام، نلقى اليد ورينج هذا نيجاتيف، تمام، البوست ديما موجوده فيه، لا ارد على الاندور، خليك في الاندور، تمام، شوفوا الرد هنا واضحه، تمام، ديما البوست هاي اوضح حتى من نيجاتيف بالنسبه لك. الاندور تيست، ما ننساش الاماين المؤثر المستخدم اللي هو شنو؟ تريبتوفان، قلنا حين تجي عندك الاندول، الكواشف المستخدمات هنا مهمات اثنين هذينا كوفاكس اند ايرليش. تو هنا اندول تيست Indol is a nitrogen-containing compound formed from degradation of amino acid or tryptophan. That's the graph by certain bacteria. Tryptophan هو digestion product of certain protein. عبارة عن بروتين ناتج من عمليات التكسير. Used as substrate in the test medium. يستخدم فيه كمصدر للتريبتوفان يعني. Since it is rich in tryptophan. Bacterial growth with peptone water. يحطوا في بيبتون ووتر زي كوفاكس ريجنت، كتبنا واحد اخر عن احنا اللي اسمه اير اتش، خلينا كواشف اثنين مستخدمات ممكن حيكون عندك بوزيتيف اي كولاي والنيجاتيف هي البسله بالطريقه هذه اللي احنا نتبعوها اللي هي الامبي، تمام؟ جنبها في الرسمات ريد رينج هذا بوزيتيف يا رينج نيجاتيف، تمام؟ هذا اللي يصير عندك. طريقه الاسئله تقول اللي بعدها أول حاجة قال لي واتس ذيس تيست؟ هتقول إن هو الإندول منشن ذا أورجانيزم ويتش بروديوس ساتش ريزلت، يعني تو أنا فرضا في الإندول ممكن يجيب لك البوستيف بروحها أو ممكن يجيب لك النيجاتيف بروحها، يعني الرينج باين تقدر تميزها بسهولة، لو كانت ريد رينج هذه بوستيف، لو كانت نيجاتيف هذه نيجاتيف، اليالو رينج هذه نيجاتيف، تمام؟ What amino acid must be included in the medium for this test? طبعا تريبتوفان. السؤال الثاني بطريقة أخرى، name this test أو name the test حتقول لنا indoor read the result. To do this test we inoculate organism N. مش نحطوه لنا distilled water ولا normal saline ولا بيبتون water with tryptophan ولا نوتريانت اجار تون ووتر ويف تريبتوفان نقطه ثالثه تمام عكونه يشوفوا في السكيو في الامتحان مرات تجي وحده في الامتحان لان جابوها مرتين ولا ثلاثه بس جابوا يجيبوا على جرام ستين ديما وعند الدور تمام اللي كان جابوا 100 التست اللي بعدها شفنا بلاد هذا شنو؟ هذا ميثايل ريد تست ميثايل ريد احنا قلنا البي اتش عند الستة هيجت عند 4.4 هيجت ريد انت بيست انك تعرف من اللي اعطاك اسيدتي اكثر فاهم ميزه انك تعرف من اللي الاسيدتي بتاعه اكثر فميثايل ريد This test is based on the amount of acid produced from fermentation of glucose. يبقى لما يسألني شنو المادة المستخدمة في الميثايل تست حتكون هي شنو؟ جلوكوز تمام؟ By using methyl red as an indicator. تست الاختبار على اسم الكاش المستخدم. اللي هو يكون يلو ان كلر عند pH 6 وريد عند pH 4.4. It is possible to detect bacteria which produce finer pH lower than the others. تقدر تحسب من البكتيريا اللي عندها acidity أكثر. The positive red اللي هي E. coli والنيجاتيف يلو اللي هي فيرسيل. What's this test name positive organism؟ ديما علينا هذا المطلوب وعلينا قد ديما قعدات في الامتحان باهي. شو اللي جنب بعض؟ هذينا هذا positive نيجاتيف. Red and yellow. تمام اوكي شوف لنا صوره طلعت لي لا شوف الصوره مع بعضنا تمام هذا اللي هو بوست ها بيانو كان وراش تمام رايك انا اسمعك هذا بوغاس Some bacteria initially ferment glucose with production of acid. الأول يطلع الأسيد. But then convert in intermediate substances, say pyruvate, to neutral products along with CO2. Formation of most easily detectable neutral products مع acetyl, methyl, carbinol. تحت خط قاعدة صح؟ مهمة جدا. يسألك شنو الإند برودكت في الفوكس تيست؟ هذا الإند برودكت. مكتوب بعدين is the basis of bogus fluorescore is هذا اللي يعتمد عليه لأن هذا اللي يقدر يرتبط مع الألفا نفتول مش يطلع الكلر اللي هو الدارك اللي هو يجد براون أو يجد بلاك ريد. What's this test? Name positive or negative organism على حسب اللي يطلبه منه. اوكي نشوفوا فيه قاعد قدامنا. شوف الستريت. الستريت المفروض انه اسهل واحد بالنسبه لك 5 سكيلز. ولا لا؟ ما في شيء اصفر ولا شيء، ازرق وخضر قاعد. قلنا الاثنين شنو؟ سود. Thank you. بس تريد جيك بروحها. الدور جيك بروحها. بوغس لا. هي وال. الدائرة. ما يس. تمام. لكن ستريت واضح ازرق وخضر انما قاعد في فلوس. تمام. الجرام ستريت. تمام شبابو. اوكي. الجرام ستين. نحن المطلوب منا ان احنا نعرفوا اول حاجه المكونات بتاعتها. والمطلوب منا زيادة ان احنا نعرف شنو استخدامها ونعرف شنو التايب بتاعها الستين هذه. انت لما تجي تقول التايب بتاع الستين عندك نقاط مهمة لازم تقعد عارفها. البكتيريا السيل ممبرين بتاعها حيكون نيجاتيف تشارج. حيكون نيجاتيف تشارج. الصبغات اللي هن يوجبوا اللي هن نستخدموا فيهن اللي هن زي الجرام ستين وزي الزيهل نيلسون ستين. هذينا الشحنه بتاعهم لازم تكون مختلفه على السيل ممبرين عشان يقدر يدخل عند البكتيريا عشان ما يصيرش تنفر. طيب فحنلقوا ان الستين هذينا الاثنين يكون بوزيتيف تشارج. فاللي بوزيتيف يكون معروف باسم بيزك ستين. تمام. اللي بوزيتيف حيجد معروف باسم بيزك ستين. فأول حاجة لما يسألك شنو التايب بتاع الجرام ستين حتقول إن هي شنو؟ بيزك. فهيك حتقول إن هي بيزك ستين عشان الصبغة تقدر تدخل للخلية اعتمادنا عليه إن هي الشحنة بتاعها تكون بوزيتيف. الجرام ستين هذه لما أنت استخدمتها حتلقى إن البكتيريا ممكن تنقسم فيها جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. يبقى معناها تقدر تقسم البكتيريا الى تو تايبس ديفرنشيت بكتيريا ان تو جرام بوزيتيف اند نيجاتيف. يبقى نحن النوع الثاني او النقطه الثانيه في التايب بتاعها ان هي حتكون ديفرنشيال. تمام. حتكون ديفرنشيال. فانت لما يسالك على جرام ستين تايب حتذكر النقطتين هذين. حتقول ان هي بيزك ديفرنشيال ستين. بيزك ديفرنشيال ستين. نيجاتيف ستين اللي هن اسيدك ستين ما عندناش الا صبغه واحده بس ما عندناش غيرها. لما احنا نستخدم النيجاتيف ستين شو تفرق علي هذه؟ النيجاتيف ستين انت يقعد عندك سلايد تقعد عندك البكتيريا موجوده هنا الشحنات بتاعتها سالبه في السيل ممبرين تعدي انت تستخدم صبغه تحتوي على ماده اسمها الانديا انك ولا لا؟ الحبر الهندي الحبر الاسود اللي نكتبوا به نحن يسموها الصبغه هذه نيجاتيف ستين. ليش يسموها نيجاتيف ستين؟ لأن يعني شحنتها سالبة وهي في الأصل التايب بتاعها مفروض أنك أنت تقول أن هي شنو؟ أسيدك ستين. هذه الإنديا إنك أو النيجاتيف ستين أو النيجروسين موجودة عندكم في المعمل نيجروسين. تمام. شيء صغير أنا أشكر إذا كان شفتوها نيجروسين. لما أنت تستخدم النيجاتيف ستين أو النيجروسين أول ما تحطها على السلايد ما تخشش للبكتيريا الصبغة هذه لان تلقى شيء يصير تنافر في الممبرين يعني نفس الشحنات فما تقدرش تخش الخليه بتاعت البكتيريا. بتعدي الصبغه هذه تراكم وين؟ في السلايد كلها تغطي الباك جراوند كلها باستثناء منو؟ باستثناء البكتيريا. باي فالنيجاتيف ستير هاي موجوده عندنا حتى هي اللي هي اسيدك تحتوي على النيجروسين او الانديا انك. الغرض منها انها تغطي السلايد كلها باستثناء البكتيريا. تجي انت تحت المجهر تحب كل حاجه سوداء باستثناء البكتيريا الوحيده اللي يقول لونها ابيض لانها ما انصبغتش. تمام. يبقى التايب بتاع الصبغات مهم. نقول ان هي اسيدك والله بيزك ونقول اذا كانت ديفرنشال ولا لا. نحكوا على جرام ستين بيزك ديفرنشال ستين باعتبار ان هي اكثر وحده يركزوا عليها. عرفنا النقطه هذه تمام. اوكي. تمام. تجي للبكتيريا ان جنرال لما انت تبي تصبغ البكتيريا لو جيت للبكتيريا وحطيت عليها جينا البكتيريا وحطينا عليها الجرام ستين. الجرام ستين تعتمد على ماده اساسيه تسميها برايمري ستين. الصبغه الاساسيه بتاعها شنو هي؟ كريستال فايلت. الصبغه الاساسيه هنا هي الكريستال فايلت. تمام. بعد ما تحط الكريستال فايلت، بعد ما نحطه نحن عنا الكريستال فايلت، البكتيريا ان جنرال كالرت باستثناء المايكروبكتيريوم، ما عندهاش الرياكشن هذا، ما تلونش. باقي البكتيريا كلها حنقول انها كالرت تلونت. فانت رقم واحد حطيت برايمر ستين هي كريستال فايلت. بعد ما نحن لقينا البكتيريا تلونت، ما نقدرش نقول ستين، ما زال مش عارفين امتصت الصبغه ولا لا، مرات تجد مجرد لاصق عليها من مره بس. فانت قبل ما تغسل بالالكحول تحط في حاجه اسمها الايودين. الايودين هنا اللي هو موردنت يقولوا عليه. الموردنت الغرض منه انه هو فيكس ستين، تثبت صبغه البكتيريا اللي كانت انصبغت. تمام؟ بعد ما انت حطيت الموردنت مباشره بعد دقيقتين او ثلاثه المفروض انك انت تبي تستخدم الالكحول. تمام؟ تبي تحط الالكحول، الالكحول الغرض منه شنو؟ ووش اوت، احنا نسموه ديكالرايزر. خليها لو كان اللون لاصق عليها من برا حتفقده، باهي؟ فالالكحول الافايد اللي انت حطيته حيكون عباره عن ديكالرايزر. الكالر البكتيريا بعد ما نحن نديروا الثلاث خطوات هذينا حتقعد عندك حاجه من اثنين. حيقعد عندنا حاجه من اثنين. يا اما اللون حيقعد زي ما هو، في الحاله هذه هي ما هيش لاصق عليها من برا بس، هي امتصاتها ولا لا؟ لما تقعد امتصاتها معناها هي جرام بوزيتيف. فاذا كانت قاومت الديكالرايزيشن باي الكحول، ريزيستد ديكالرايزيشن، اللي تقعد ريزيستد ديكالرايزيشن احنا هذه حنقولوا عليها جرام بوزيتيف. هذه نسميها جرام بوزيتيف. شو لونها؟ حيقعد نفس الكريستال فايلت، حتكون بارده. فانت لو سوى تقعد عارف ان البكتيريا البوزيتيف يكون شنو؟ بارده، يكون بارده. نجول للبكتيريا الاخرى، اذا كان صار ديكالرايزيشن حاطين الالكحول فقدت اللون بتاعها، معناها هذه جرام، تقعد ما امتصتش الصبغه. اذا كان صار ديكالرايزيشن معناها البكتيريا هذه حتكون جرام نيجاتيف، والجرام نيجاتيف حيكون عندك مشكله فيها، مش حتقدر تشوفها عند الميكروسكوب. تحط صبغه مؤقته تقعد دقيقتين ثلاث دقائق تحسب بها البكتيريا بس، وبعدها حتختفي الصبغه هذه، اسمها كاونتر ستين للعد يستخدمها، اسمها سفرانين. فهي حيحطوا صبغه هنا، نحطوا السفرانين اللي هو حيكون كاونتر ستين، استخدموا فيها للعد بس. كاونتر ستين هذه السفرانين لونها حمر، فالبكتيريا الجرام نيجاتيف حتقعد شنو؟ ريد. فديما الجرام بوزيتيف رايح حتقعد بيربل، والجرام نيجاتيف حتقعد ريد، مرات تقعد بينك بس الغالب انها هي حتقعد ريد. واضحه كيف ندير الجرام ستين؟ ستبس علينا اوكي تمام. ركز يا ولد، ركز. ايوه تمام. دور جرام ستين. المطلوب منك، المطلوب منك اول حاجه في اداره هذه جرام ستين، وان هذه فيها اربع حاجات: كريستال فايلت، برايمري ستين، والاخر عندك اللي هو اللي باين انا، هذا هو الايودين اللي هو الموردن سميناه، وعندنا الاكحول، وعندنا السفرانين. السبستنس هذين الاربع كل شيشه بروحها ممكن تجيك. وممكن يجنك مع بعضهم. وممكن لما يجنك مع بعضهم يحطوا عليهم في حروف تلقاهم غاطينها، حاطين مثلا هذه كاتبين عليها سي، هذه كاتبين عليها اي، هذه دي مثلا، هذه بي كاكزامبل، يقول لك رتبهن. لما انت تبي ترتبهن، كريستال فايلت هو الاول صح؟ معناها تكتب سي في رقم واحد. تمام؟ اوكي، قبل جابون رتبهن في واحد صفر، رتبهن في مكانهن. وحتى السلايد اللي بعده. كويس. اول حاجه عندنا جرام ستين، خليك معايا بحكي في الشيء معلش. جرام ستين رقم واحد: ديفرنشيت بكتيريا ان تو جرام بوستيف اند نيجاتيف، هذا استخدام يبقى لي ديفرنشيال تايب، زدنا عليها ان هي شنو؟ بيزك باي. Shows morphology and arrangement of stained bacteria. تقول لك البكتيريا كوكاي، باسيلاي، كلاستر، تشين، تعطيك الخصائص المعروفة بتاع البكتيريا. المهم عندك أنت هنا رقم واحد كريستال فايلت. ديما لما يجيب لك الشيش كل شيشة بروحها يجيبهم مع بعضهم تركز عليها دي. تمام؟ الكلر بتاعها هو اللي يحدد لك هذه شنو. لما تلقاها هذا شو لونها؟ هذا شنو معلش؟ بيرد مورا باللي مكونه من بيرد والحاجات هذه، هذا مورا صح؟ اللي يقعد اللون بتاع بيرد هذا الكريستال فايلت. تمام؟ اللي يقعد هذا يسموه فيه بيبسي كلر، هو في هذا بتاع الايودين اللايت براون، هذا اللي هو بتاع الايودين. اكتب تلاقي كريستال فايلت انك تعرفه من اللون بتاعه انه هو مورا. والايودين اللي هو قلنا بيبسي كلر. ابسوليوت الكحول طبعا هذا شيء يكون وايت ديكالرايزر. السفرانين بحث انا اشوفها شنو هي؟ اللي هي ريدين كلر. تمام؟ شيكه مع بعضهم يا كل وحده بروحها. تو مثلا السؤال لوطا قال لي واتس ذا ستينينج تكنيك؟ اوكي شباب، What is the staining technique for which خلاص فاطمة ولمية دي كمان. What's the staining technique for which these reagents are used؟ هتقول إن هي جرام ستين تكنيك. Arrange them in right order of use in staining. قلنا هتجيكم غطية هي باهي، وأنت بعدين ترتبها. شوف يا بلال في صور خلينا نشوفهم. لا بالعكس. تو انا مثلا انا شنو بروح اجيب كريستال فايلت. تمام؟ هذا عادي. تمام نفس الرقم. وهذا تمام. وهذا الصفراني اللي تصور فوق هي معلش. تمام؟ صفراني اللي هي تجيك زي هذه. الطريقة بتاع الامتحان تجيك زي هذه. اللهم جايبين الامتحان مرتبات بالترتيب الصح. تمام؟ الأولى كريستال فايلت، ثانية ايودين، ثالثة اكحول، والرابعة سفرانين بالترتيب الصح هذا ولا لا؟ تمام؟ عندنا هذين مع بعض نفس القصة. تمام؟ فور جرام ستين ري ايجنت مستخدمة، واضحة الفكرة تمام؟ اوكي شوفوا اللي بعده يقولوا ستيس تيست. لا مسألة اوكسيديز تيست. نحن هنا بنعرف اذا كان بكتيريا عندها اوكسيديز انزيم ولا لا. من بكتيريا اللي عندها اوكسيديز؟ سيريا مضبوط. دموناس ما شاء الله مكتوبه. فايبريو بكتيريا تمام. اللي ما عندناش طبعا انتيرو بكتيريا كلنا ما عندناش. والجرام بوزيتيف كوكاي كلنا ما عندناش ستاف ستريبتوف يعني كلنا ما يكونش فيه. كوكاي ديما نقول ان الاوكسيديز يكون عكس الجرام ريأكشن. تلقى البكتيريا جرام بوزيتيف اوكسيديز نيجاتيف. تلقى البكتيريا نيجاتيف اوكسيديز بوزيتيف. فانت لما تجي هنا هي تقول نحن مستخدمين اوكسيديز ريأجنت تمام؟ الأوكسيديز ريأجنت إذا كان تعرض للأوكسيديز إنزيم الاسم كامل بتاع الإنزيم يقولوا عليه سايتوكروم أوكسيديز تمام؟ سايتوكروم أوكسيديز إنزيم. لو عندك أوكسيديز ريأجنت وتعرض للأوكسيديز إنزيم هيعطيك مركب اسمه إندوفينول تمام؟ هيعطيك مركب اسمه اندوفينول. الاندوفينول هذا حيكون دارك بيربل تمام؟ يكون دارك بيربل. التست هذا حيطلع بوزيتيف في مجموعه من البكتيريا. سودوموناس مثلا نيسيريا هنا جرام نيجاتيف كوكاي والفايبريو حيطلع نيجاتيف في كل الانتيرو بكتيريا اي كولاي كلبسيلا شيكيلا اي نوع من الانتيرو بكتيريا يطلع نيجاتيف تمام. خلينا اغلط وزياده طبعا جرام بوست الكوكاي زي تمام. التست هذا انت ديما تركز عليه شنو؟ الكلر في البوست شو يكون؟ بيرد باهي. مش لازم تجيك نفس هذه، مش هذه حقيقة في المراجعة حقيقة صورتها تجيك الورقة هذه بالنقطة هذه باهي. تجيب لك ورقة وفيها دائرة بيرد خط رقيق حنوريكم أكثر من صورة تمام؟ أوكي أصلا تصير القصة هذه تخش الامتحان يطلعوا والله شايف مش كيف ما احنا شايفينها. باي هو جاب لك ورقه وفيها بيرفكت شنو بتصير تمام. فهذه العينه اللي هي موجوده في المراجعه عندنا اكزامبل اللي هو كتب لك بوستر سودوموناس انتيرو بكتيريا نيجاتيف نو تشينج. انا اعطيك هو تو جروث مثلا هذه بوستر في وحده حيبان فيها نيجاتيف وحده من الصور ترى عندي في قد ما ايش هذه بوستر وهذا شنو؟ نيجاتيف ما في شيء نو تشينج في النيجاتيف دارك بيربل يطلع في البوزيتيف بس اوكي عدي بعدك تمام. نفسها هذه مثلا صوره من قبل هذه بيبا ورقه تلقاها حاطين ورقه فيها بيربل كذا هذا معناها اوكسيديز تمام. اي كان شكلها عدي هذا اللي موجود عندك تمام عدي ورقه بيضاء برا هيك في الشارع لا اوكي يعني برا كنت زيت على البكتيريا وانت قاعد على الورقه برا يعني في راس مثلا حد مثلا هذه اللي فيها تمام فيها شفتها سيلة هذه بوستيف يعني اللي بنوصلها مش لازم اللي انت حقيتها تحفظها تخزنها اي تخبيطه يديروها انت فيها باي عندك بيز انت بيز ان هذا بيربل كلر البيبر لقيته هذا اوكسيديز تيست تمام لقيت البيربل كلر معناه انه هو شنو؟ بوست تمام عندي بعد عندي والله سيب عندي عيني بعد لازم اسال هذا Thank you. اتاك بكتيريا سموه بكتيريا فاج. الفيروس اللي يهاجم البكتيريا اللي هو نسموه البكتيريا فاج. البكتيريا فاج يا كربون محمد السيد في فمان ها؟ فاك يا محمد السيد تموت حنان. البكتيريا فاج هو الفيروس اللي يهاجم البكتيريا، انت الفيروس لما يهاجم خليه البكتيريا ديما حتلقى انه هو عنده حاجه من اثنين يقدر يديرهم للبكتيريا. يا اما يدير لها لايسنس وهذا يسموه الانتفاج. يا اما يخش في الخليه يغير الخصائص نتاعها، صح؟ لو غير الخصائص نتاعها معناها فايزوجين. يس جود. تو انت هنائي انا خليك معايا. لما نجي نشوفوا هنا هذا عباره عن شنو؟ هذا عباره عن نوتريانت جروث. فيها جروث نتاع ستاف اوريوس. انت البكتيريوفاج طبعا هنا شنو دايرين؟ هم جو قسموا المربعات هذينا حطوا فيه مجموعة من الفيروسات، مجموعة الفيروسات اللي حطوها هنا، كل فيروس يحطوه من غادي الشيء اللي غادي للكابتشر، كل فيروس يحطوه في الكابتشر يكتبوا الرقم نتاعه، اكتبوا أنا مثلا 80 هنا 400 قريب البكتيريا فاج اللي يقدر ندير لها انفكشن، 80 79 52 حسب التايب اللي أنت حطيته، خليهن أوفر نايت، خليهن ليلة واحدة، وتجي تشوف أنت اليوم، من الفيروس اللي دار لايسنس؟ ومن الفيروس اللي هو ما دارش لايسنس. اللي ما دارش لايسنس معناها دخل الخلية وغير الخصائص نتاعها. الآخر شنو دار لها؟ لايسنس. عادة يفصلوا في اللي يدير انتي لايسنس بروحه، لما نجوا هنا العينات اللي تلقى عليه دائرة، معناها هذا يقدر يدير شنو؟ لايسنس. فيروس رقم 80 52 77، هذا شنو دار؟ لايسنس. حيجي هو يطلب منك يقول لك هذا شنو يروح يستخدموا فيه فور ايبيديميولوجي. لما في المستشفيات تصير انفكشن جديده بالستاف اوريس يبدا يعرف ليش تطور شنو الفيروس اللي دخل فيها بقدر انه هو يطور الخصائص نتاعها. تمام، هذا استخدامه مين. حيطلب منك مرات اكزامبل على الفيروسات اللي دايره لايسنس ديما اللي عليه دائره يعني دائره ديما شنو داير؟ تمام. طيب تكتب فيروس كذا كذا كذا الثلاث ارقام هذين اللي موجودات عندك في الكتاب ما عندهمش التهالي بس مش خطيره. لا لا خلينا منهم هذين سب تايب يعني 42 عنده مثلا من A to Z فور اكزامبل مستخدمين منه سب تايب. بكتيريو فاش تايب او ستافيلوكوكاي استخدامها اول نقطتين يوز تو ايدنتيفاي فاريوس تايبس اوف كوأجيوليز بوزيتيف ستافيلوكوكاي ذات مي كوز ايبيديميكس ان هوسبيتالز هوسبيتال اكوايرد انفكشن المارسه مثلا. خلينا من الكلام اللي في النص شوف الاسئله اللي يوقع. قال لي This is a test for epidemiological virus. Name this test. حتقول ان هذا بكتيريوفاج تايبنج. Name one organism for which this test is useful. Staphylococci اشهر example. لو طلب منك الفيروسات حتتكلم باي نيم بالرقم اللي عندك عدد موجود فيه. تمام؟ هذه عينة البكتيريوفاج تايبنج. اوكي؟ ها؟ كيف تكتب بالارقام يعني؟ حتكتب ان الستاف لايزد باي صار لها لايزد احنا قلنا صح؟ تكتب ثلاث ارقام هذه شوف اللي بعدها بلال تمام شوفوا هنا عندنا عينتين سهلات عندنا عباره عن بايو كيميكال رياكشنز العينتين هذينا عباره عن بايو كيميكال رياكشنز انا لما جيت تشوف حتلقى الباي كيميكال رياكشن هذينا 10 في الشيء هذه و10 في الشيء هذه، هذينا 20 باي كيميكال رياكشن يسموا فيهم اي بي اي سيستم اسمه اي بي اي سيستم، في واحد اخرى شوف العيد اللي بعد ما يشتغل هذا 12 ما عندش 20 هذا اسمه انتيرو تيوب سيستم هن اثنين سواء انتيرو تيوب ولا الاي بي اي هذا 12 دخل 20 بيش تستخدمهم فور انتيرو بكتيريا احنا الاثنين عندنا نفس الاستخدام وعندنا الاثنين نفس الطريقه لكن التفاعلات اللي في الاي بي اي اكثر تاخذ عينه واحده من البكتيريا توزعها عليهم على 20 تجي بعدين نقول لك مثلا فور اكزامبل جيت لقيت طلع عندي مثلا الاندول بوزيتيف طلع الميثايل ريد بوزيتيف طلع الفوغاس نيجاتيف طلع الستريت حتى هو نيجاتيف طلع اليورييز نيجاتيف معناها انا ماشي مع من؟ في كولاي بالعكس يطلع معي الكبسلة مجموعة التفاعلات تحسب في النهاية شنو المايكرو اورجانيزم اللي طلع عندك من خلالها فهي فعندك هنا اي بي اي 20 انتيرو بكتيريا سي سيستم. تقدر تكتب باختصار اي بي اي لانه هو مشهور بالاسم هذا. Analytic Profile Index, هذا اختصار الـ API. It utilizes 20 biochemical tests. 20 تفاعل. نبي بس تعرف انه هو 20 تفاعل API. النقطة الثانية استخدامه use it to differentiate between enterobacteria. السؤال لوطا قال لي this specimen is used for special purpose. Mention the name of this specimen. هتقول ABI 20 enterobacteria C system. يعني 20 تفاعل ديفيد الانتيروبكتيريا. What is its use? Differentiate between enterobacteria. اللي بعدها اللي هو الانتيروتيوب. صح اللي بعدها يقول. المثل المستخدم هنا لازم يكون مستخدمين نوعية تسخن بسرعة وتبرد بسرعة عشان ما مش نتعطل نبي نيجي ننطق الكاتشر بسرعة. في نفس الوقت انت عندك حاجة مهمة لازم تيجي تعرف طريقة التعقيم يعقموا فيها بالله. باهي رد على الصورة اللي قبل هذا الفيديو. هذا اسمه فينسن بيرنر، جهاز يستخدم في الفليمنج. تو شوفوا الصورة هذه اللي بديرها هنا كبرت يا باشا. تمام شفتوا هذه؟ هذا الواير لوب تمام؟ وهذا البنسن بيرنر تولع النار هنا وتريد انت تسخن فيها عشان تدير الاستيرلايزيشن تمام؟ فانت عندك هنا عينتين مع بعضها الواير لوب تجيك بروحها وبنسن بيرنر حتى هي ممكن تجيك بروحها تمام؟ كويس. فهنا الواير لوب يوزد فور ترانسفير اوف مايكرو اورجانيزمز انتو كالتشر ميديا. تنطمن حتى للبايوكيميكال رياكشنز. This wire may be made of platinum or nichrome. نوع المعدن مهم تحفظه. Because these metals heats and cause rubbing. تصنع وتبرد بسرعة، تعقيم سريع حيكون. Made from السؤال قال لي هناني. What's this instrument? Wire loop. Made from what and why? Platinum or nichrome, لأنه يسخن بسرعة ويبرد بسرعة. Which is the method used for sterilization? Flaming, عن طريق الجهاز اللي هو اسمه بنسن بيرنر. شفنا تو والله. تمام؟ شوف الصورة بتاعت الأفراد وبعدها عدي الأفراد اللي قبل بس. هذا شفتوه في المعمل هذا ولا لا؟ بعد الجهاد قال بيتوري محمد سعيد مفهوم الميرشن اويل. الميرشن اويل اللي هو يستخدموا فيه في اويل لينسز العدسه الزيتيه بتاعت الميكروسكوب. العدسه الزيتيه امتى تستخدم عندها؟ نحن قبل ما الكيوتيشن لما نستخدم اللايت مايكروسكوب اللي هو الضوئي ولا اللمبه. اللمبه الضوئي بتاعها يطلع برا كلها. تبيه ما يطلعش برا تبيه قلت كلها ريفراكتد وين على اللينس عشان تجد الصوره اوضح عندك. فاللي يخلي الضي يلم على العدسه هو الزيت. فهي يخلي الضي يلم على العدسه حيكون هو الزيت. هذا ليش انت تستخدم في العدسه الزيتيه باش تكبر باش تجد الصوره اوضح عندك. فالاميرشن اويل هنا اللي هو ميد اب اوف سيجار وود تريد الخشب اللي هو مصنوع منه اللي هو السيجار. So also called as cedar wood oil. هذا النيم بتاعه. استخدام بتاعه خليني بالريفراكتوري اندكس والقصه هذايا. Immersion oil helps to reduce the amount of light refracted away from the lenses. الضي اللي طالع برا refracted away خليه كله يلم على العدسه. وين بتجد الصوره اوضح عندك. What's this media? What's its function? خلينا نقاط ابتعاد الميرشن اويل قبل ما نطلع الميرشن اويل في نوعيه اخرى منها موجوده رايح من اللاعب اذا في المراجعه مش شايفينها شفنا الصوره اللي قبل شفتوا هذه؟ هذا حتى هو الميرشن اويل تمام حتى هذا هو الميرشن اويل تمام اوكي